السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن من عدل عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في الأحكام، عدل إلى القوانين الوضعية وأراء الرجال ورأى أنها أولى بالحكم، فإنه يكون بذلك كافرا. وسبب نزول هذه الآية والله أعلم، قيل أنه كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فقال اليهودي: لترافع إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، لأن اليهودي يعرف أنه على حق ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم بالحق، ليس محبة منه للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لأنه يعرف أنه صاحب حق والنبي صلى الله عليه وسلم سيحكم بالحق من دون رشوة. وقال المنافق: بل نترافع إلى اليهود لعلمه أنه يأخذون الرشوة، لأنه يعرف أنه على غير حق. فترافعوا إلى رجل، إلى كاهن في جهينة، وجهينة معروف قبيلة من العرب، فنزلت هذه الآية بيانا لحالة هذا المنافق الذي يدعي الإسلام وهو غير صادق. ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك. فهذا اليهود، هذا المنافق يظهر أنه مسلم، فتبين عدم إسلامه وتبين حقيقة نفاقه وكراهيته لشرع الله الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لما حصلت هذه الخصومة وهو يعرف أنه مبطل، يعني أنه كذاب وليس له حق، فلذا أراد أن يتحاكم إلى غير شرع الله ليدفع رشوة ليحصل، ليكسب القضية. وقيل سبب آخر أن رجلين ولم يذكر يعني لم يذكر جنسهم أو ديانتهم أو مذاهبهم، لكن أنهما بينهما خصومة، فقال أحدهم أرأف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لأنه مسلم حقيقي، وأما الثاني قال لا نترافع إلى كعب بن الأشرف يهودي، فترافعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما ترافعوا إليه أخبره هذا المسلم عد أنصاري أو مهاجر الله أعلم، أخبره أنه حصل بينهم كذا بأني قلت له نترافع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأبى، وأرادنا أن نترافع إلى اليهود إلى كعب بن أشرف، فقال للذي أبى أن يترافع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أحقيق أصحيح ذلك، يعني صحيح أنك قلت نترافع إلى غير الرسول ولم ترضى بحكمه؟ قال نعم، فدخل منزله وأخذ سيفه فضرب عنقه لأنه يعتبر مرتد ما دام أنه لم يرضى بحكم الله بين يدي محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء به بهذا الشرع، فضل أن يتحاكم إلى اليهود على أن يتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بالصواب. ألم تر إلى الذين، ألم تر يعني ألم تعلم، والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ألم تر إلى الذين يزعمون يعني يدعون وهم المنافقون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، يعني بالقرآن والتوراة والإنجيل وما أنزل الله من الكتب، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم ومن قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الطاغوت هو مشتق من الطغيان، والمراد به هنا التحاكم إلى غير شرع الله، فكل شيء يخالف شرع الله فهو حكم طاغوت. فهذا ذم لهم وبيان أنهم اختاروا الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله وهم يدعون الإسلام، فلو كان مسلما حقا لما زعم لما أراد ذلك، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني يبعدهم عن الحق، فالشيطان معروفة عداوته، معروف أنه لا يريد لبني آدم إلا الشر، وقد حذرنا الله منه عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه الآية أيضا نزلت بالمنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل على، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. المنافقون يسعون بين المسلمين وبين اليهود وهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إذا يأتون عند المسلمين ويقولون نحن معكم ونحن نؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويستمعون أخبار المسلمين وما بينهم ثم ينقلونها إلى اليهود، فإذا قيل لهم بذلك يعني لماذا تفعلون هذا، قالوا نحن نريد أن نكسب صداقة الطرفين وأن نصلح بين الفريقين، يزعمون أن عملهم هذا إصلاح، فإذا ذهبوا عند اليهود يقولون نحن معكم، وإذا جاءوا المسلمين قالوا نحن معكم، لكنهم في الحقيقة كما قال عز وجل مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هم من المسلمين حقا ظاهرا وباطنا ولا هم من اليهود حتى تعرف عداوتهم ظاهرا فيقتلون، فهم يتظاهرون بالإسلام حفاظا على دمائهم وأموالهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني حقيقة أمرهم أنهم مفسدون وليس في عملهم إصلاح. من نقل النميمة بين الطرفين وبين الناس ومن نقل أسرار المؤمنين لليهود ومن صحبتهم لليهود ضد المسلمين وهم يزعمون أنهم من المسلمين، وهذا من الفساد في الأرض. لأنهم لا يرضون بحكم الله ولا ينقادون إليه، ومع ذلك لا يكفون شرهم، فهم المفسدون في الأرض. والذي لا يؤمن بالله ظاهرا وباطن ويحكم شرعه ويرضى بحكمه فليس بمؤمن ولو ادعى الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لا يكون مؤمنين حتى يكونوا كذلك، إذا حكموا شرع الله وانصرفوا راضين بالحكم سواء لهم أو عليهم فهذا دليل على إيمانهم. وإذا كانوا مع المؤمنين ظاهرا وباطن وضد أعداء الإسلام فهذا دليل على إيمانهم حقا، أما ما داموا يتحاكمون إلى غير شرع الله ولا يريدون شرعه ولا يتحاكمون إليه ولا يكفون شرهم عن المسلمين بل يتلقون أي أي عثرة أو أي خطيئة أو أي شيئا يتوصلون به إلى أن يذهبوا إلى اليهود. ولو أنهم يصلفون من عندهم وليس ذلك بكبير عندهم، كونهم يشتغلون بالنميمة ويكذبون ويفترون على المؤمنين، هذا واقع ولا يستكثرون ولا يستكثر عليهم، فهم مفسدون في الأرض وأعمالهم كلها ضد الإسلام، لكن لهم لم يقتلوا لأنهم يتظاهرون بالإسلام والناس ليس لهم ضد الظاهر، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لقالوا إن محمدا يقتل أصحابه وهم كثير ليسوا عددا قليل، لكن الله عز وجل يعلم سرائرهم ومحيطهم بهم، يعلم ظاهرهم وباطنهم، فيخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم حتى يأخذ حذره منهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض في التحاكم إلى غير شرع الله ونقل النميمة ونقل إسرار المؤمنين لليهود، قالوا إنما نحن مصلحون، يزعمون أنهم ما فعلوا ذلك إلا لقصد الإصلاح وأن يكسبوا صداقة الطرفين، ولا يمكن أن يحصل صلح بين اليهود والمؤمنين، لأنه لا يكون إيمان ومصاحبة للكفار أبدا. لكن هذا زعمهم هم، لأنهم يميلون إلى الكفر أشد مما يميلون للإسلام. قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون حقيقة، لأن فعلهم هذا هو الفساد بعينه، حكم وتحاكم إلى غير شرع الله ونقل لأسرار المؤمنين ونقل النميمة بين الناس عموما، لأنهم يسعون في الأرض فساد ولكن لا يشعرون، لأن قلوبهم ميتة فهم لا يشعرون ويعرفون أنهم مبطلون وأن عملهم هذا هو الفساد بعينه. فالله عز وجل يفضحهم ويبين أسرارهم فلا يترك لهم فرصة ينالون بها ما يريدون من المؤمنين، فإن الله عز وجل يبين أسرارهم ليقي المسلمين من شرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم، قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الله عز وجل قد أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع الحكم بين الناس، لأن هذا هو الصلاح والإصلاح، إذا رضوا بحكم الله وتحاكموا إليه فإن هذا هو الصلاح بعينه والإصلاح. وأما إذا ابتغوا غير ذلك فذلك الفساد بعينه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإفساد الأرض بعد إصلاحها هو التحاكم إلى غير شرع الله والعدول إلى حكم الطواغيت والقوانين الوضعية وآراء الرجال ونبذ ما أنزل الله من الشرائع والأحكام، وذلك الفساد بعينه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. قال: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الاستفهام هنا للإنكار. أفحكم الجاهلية يبغون يعني يريدون، والجاهلية ما قبل الإسلام، جاهلية ما قبل الإسلام، وكل حكم يخالف الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي، ولو كان ممن يدعي الإسلام. وكل حكم يخالف الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي باطل، ولو كان عند من يدعي الإسلام، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وأعلم بما يصلحهم ويضمن مصلحتهم، هو أعلم بما يصلحهم ويضمن ما يفيدهم وما يصلحهم وما ينفعهم في حياتهم الدنيوية والأخروية، لأنه ربهم وهو طبيب خلقه وأعلم بهم. وأما القوانين الوضعية فإنها من وضع الرجال، وهم يضعون ما يشتهون من أجل مصالحهم، وكل من جاء أحدث قانونا ودستورا من عنده يناسبه هو. أما شرع الله فإنه صالح لكل زمان ومكان، ضامن لمصالح البشر في دينهم وفي عقولهم وفي أموالهم وفي دمائهم، حافظ صائن ما يصلح الخلق. كل شيء شرع الله فيه حكم، وأما آراء الرجال وقوانينهم ودستورهم ما يخدم إلا مصلحة معينة مؤقتة تناسب من وضعها في ذلك الزمن، وقد يحصل له ما يريد وقد لا يحصل. أما شرع الله فلأنه تنزيل من حكيم عليم، هو الذي خلق الخلق عز وجل وهو أعلم بما يصلحه، فشرع لهم الأحكام ووضع الحدود وبين لكل شيء ما يناسبه صيانة للأعراض والدماء والأموال والعقول. ولذلك نرى الحدود: الزاني ماذا يفعل به، السارق ماذا يفعل به، القاتل ماذا يفعل به؟ شارب الخمر، كل ذلك من أجل ضمان المصلحة العامة ومن أجل إصلاح البشرية وصيانتهم من الفساد. ولأن الله عز وجل ما خلق الخلق عبث ولا تركهم همل، خلقهم لأمر عظيم وشرع لهم الشرائع ووضع الحدود، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هنا نفي، استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لقوم يعقلون ويفهمون عن الله شرعه. إنسان عاقل فاهم يعرف أن ربه عز وجل هو أحكم الحاكمين، هو الذي خلق الخليقة وشرع لهم ما يصلحهم. قبل أن ينزل الشرع الفوضى موجودة، والأعراض منتهكة، والأمن ضائع، دماء تسفك، فوضى في كل شيء، نهب الأموال والاعتداء على الأعراض فلما أرسل الله رسوله عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن بين لهم كل ما ينفعهم وما يصلحهم في الدنيا وفي الآخرة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. النفس بالنفس، العين بالعين، هكذا. إذا علم أنه سيقتل إذا قتل يمتنع من القتل، وإذا عرف أنه إذا فعل الفاحشة وهو محصن سيرجم بالحجارة ترك وأبعد. وإذا علم أنه إذا شرب كأسا من خمر سيجلد 80 جلدة أيضا يكف. وإذا علم أنه إذا سرق ربع دينار ما يساوي عندنا ريال إلا ربع، ليس ريالا كامل بالفضة يعني، ستقطع يده، ما يقبل على القطع على السرقة. هكذا صينت، صان الله الأعراض والدماء والأموال. لكن من لم يهده الله فلا هادي له، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن من الله حكما. العرب ما كان لهم قيمة قبل الإسلام، عند الدول كلها محتقرين مهانين، ما لهم أي قيمة ولا اعتبار. فلما شرفهم الله وأكرمهم بهذا الدين صارت الدولة المهيبة. فلما بدأوا يحلون ويتركون وينسلخون عن هذا الكتاب والسنة حصل ما حصل كما ترون، وصارت الدول الآن تهددهم بدل ما كانت تخافهم وتطلب صحبتهم، يبذلون الأموال جزية من أجل أن لا يحاربوهم. ليس هناك أفضل ولا أضمن من الشرع لأهل الأرض أبدا، لأن الذي أنزل الشرع هو الذي خلقهم، هو أعلم بما يصلحهم وما يضمن مصالحهم لو كانوا يعقلون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. البلد الذي يحكم فيها الكتاب والسنة وإن وجد فيه بعض المشاكل وبعض ما يحدث من سرقة واعتداء وغير ذلك، لكن ليس هناك نسبة بينه وبين البلدان الضائعة الذين نبذوا كتاب الله وسنة نبيه واتخذوا بدله القوانين الوضعية، وهم يدعون الإسلام، لكن الادعاء ما ينفع إذا لم يحكم الكتاب والسنة قولا وعمل. فالدعوة ما تنفع. على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والشرع ينزل، القرآن ينزل، مع ذلك يوجد شواذ، سارق، قاتل، زاني، شارب، ولذا أقيمت الحدود. الرسول عليه الصلاة والسلام جلد ورجم وقتل وقطع تطبيقا للحدود. وليس يصلح الناس إلا شرع رب العالمين الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام أبدا، مهما فعلوا فلن يصلحوا ولن يستتب الأمن عندهم ويطمئنوا في حياتهم حتى يحكموا شرع الله. وهذا شيء معروف عند الجميع. نحن ولله الحمد في البلد، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، ونسأل الله أن يصلح الجميع في بلاد المسلمين. نحن ولله الحمد في خير وفي أمن، لا نقول أنه ما يحصل شيء، كما قلت لكم على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل بعض الأشياء، فكيف عاد وقد كثر الخليط وانفتاح الناس بعضهم على بعض، قد تزيد المشاكل. لكن لعلمهم أن الشرع سيطبق عليهم ما يقدمون جهرا وبدون مبالاة، يحصل بالخفية، يحصل بالمخادعة، يحصل فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولا يصلح الأمة عربا أو عجم إلا التحاكم إلى الكتاب والسنة والعمل بهما ظاهرا وباطنا حتى نرضاه شرعا ونطبقه فعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم، هذا الحديث ينضم إلى الآيات ويبين معناها. لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لا يكون مؤمنا حقا ولو زعم أنه مسلم، لكن لا يكون حقيقة مؤمن حتى يخضع هواه وجميع تصرفاته لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله، وهو الكتاب والسنة. الكتاب كلام رب العالمين، والسنة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها أيضا هي وحي من رب العالمين. ويقال القرآن والسنة الوحيين، ويقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيه. فمن فرق بين الكتاب والسنة فهو كافر، ومن لم يحكم بالكتاب والسنة كلها أيضا، يعني على حد سواء، فليس بمؤمن. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى هو ما تهواه النفس وما تميل إليه، لا تكون مؤمنا حقا حتى تعلم يقينا أن التحاكم إلى الكتاب والسنة هو الحق الذي لا بديل له، وتعتقد ذلك وتطبقه. فإن رضيت الدساتير والقوانين وأراء الرجال رضيتها بديلا فلست بمؤمن، بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سمعناه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آيات محكمة، الذي لا يحكم بالكتاب والسنة مختارا غيرها عليها مفضلا له على هذا الشرع المطهر فهو كافر ظالم فاسق. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين ويعيدهم إلى الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليكم سؤالا يقول: هل عدم التحاكم إلى شرع الله تعالى يكون كفرا مخرجا عن الملة، أم هو كفر دون كفر؟ إذا كان قادرا على التحاكم إلى الكتاب والسنة، قادر عليه، ولكنه مختار التحاكم إلى غير شرع الله مفضلا له، فهو كافر خارج من الملة. أما إن كان يريد الكتاب والسنة ويعرف أنها الحق، ولكنه ملزم ومكره على أن يحكم بغير ما أنزل الله، وهو إن فعل ذلك يعرف أنه على غير الحق،